نعم. الرجل يعني إذا أمكن أن يقر بدينه ويستقر بالحجاز، يعني كما يفعل بعض الشباب، يعني بدون رخصة يعني من عند الحكومة السعودية. بدون رخصة، إذا يعني كانوا لا يتعرضون ل يعني معاقبة أو ما شابه ذلك، فالبلاد كلها بلاد الله، فلا مانع من ذلك، خاصة إذا فر بدينه. قد أجبتك، هداك الله. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك، والسلام عليكم.